بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ كما قلت بسورة البقرة. بدأنا أمس قرأنا سورة الفاتحة، واليوم نبدأ بسورة البقرة. نقرأ الآيات الخمس الأولى منها، أقرأها أنا أولا. ثم من يريد أن يطبق يقرأ تصحيح التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم من المفلحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إذا سورة البقرة كما هو معلوم هي أكبر أو أطول سورة في القرآن الكريم، آياتها 286 آية أطول السورة، وفيها أيضا أطول آية وهي آية الدين، وهي أيضا سورة عظيمة جدا. وكل سور القرآن عظيمة. هي أول سورة نزلت في المدينة، ولذلك تجدونها مليئة بالأحكام، الأحكام العملية، أحكام الصيام، أحكام الحج، وفيها أيضا الآيات الأخيرة التي نزلت في القرآن الكريم، تحريم الربا في آخرها، فيها من المعاملات آية الدين أطول آية، فمليئة بالأحكام. بينما كانت السور المكية مليئة بآيات العقيدة، آيات التوحيد التي تشير إلى وحدانية الله تعالى وتحارب الأصنام والأوثان وعبادة غير الله، تجدون السور المدنية فيها الأحكام العملية، أحكام العبادات والمعاملات، لأنها تبني المجتمع المسلم الذي يريده الله تعالى أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطبعا معلوم الأحاديث الكثيرة في فضل سورة البقرة، منها مثلا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا أمر يجب أن نحافظ عليه في بيوتنا، أن نقرأ آية سورة البقرة في بيوتنا حتى لا تكون مرتعا للشياطين. وأيضا إن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وآية الكرسي طبعا هي أعظم آية في كتاب الله، وهي أيضا إحدى آيات سورة البقرة. وهكذا، فحقيقة سورة عظيمة جدا، فيها أحكام متنوعة، فيها حتى طبعا تتكلم عن العقيدة، يعني حتى الآيات التي فيها الأحكام دائما تنتهي تذكر بالعبودية لله تعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا تأتي الأحكام جامدة كما في القوانين الوضعية، وإنما دائما تربط الإنسان بعبادة الله تعالى ووحدانيته، وتذكره بعقيدة التوحيد. الآن بالنسبة لهذه الآيات، ننتبه دائما إلى كلمة ألف لام ميم، الأحرف المقطعة. ألف، نقول ألف ولا نقول ألف؟ ألف، اللام يعني يجب أن نحقق كسرها، ألي ألف. وننتبه إلى سكون الفاء مع الهمس، ألف. بعدين لام ميم، اللام تمد 6 حركات، وهذا يسمى مدا لازما حرفيا مثقلا. اللام مثقل، والميم مد لازم حرفي مخفف، لأن الميم ساكنة في آخرها، بينما وبينهما الغنة بمقدار حركتين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا لا ريب فيه هدى للمتقين، يوجد علامة التعانق، يعني إما أن تقف ذلك الكتاب لا ريب، أو تقف ذلك الكتاب لا ريب فيه. والشيخ ابن الجزري رحمه الله يعني رجح الوقف على لا ريب فيه، ذكر في مقدمة كتاب النشر عندما تكلم عن الوقف والابتداء أن الوقف هنا أحسن، وقاسه على آية أخرى في مطلع سورة السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهذه قال مثل هذه قياسا عليها الوقف هنا أحسن لا ريب فيه. مقالة القاف ينفقون الإخفاء بما أنزل، المد المنفصل ثم الإخفاء مع الغنة، أولئك المد المتصل على هدى من ربهم، إدغام بغنة ثم إدغام بلا غنة. من يريد أن يبدأ يطبق؟ نعم، كما قلت هذا التطبيق لا علاقة له بالأدوار. الآن صورت الأدوار، وبعد أن ينتهي الدرس إن شاء الله نعود إلى الصورة. إذا نبدأ الآن مع الأخ حميد. تفضل يا أخ حميد. أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا وعلى جميع الإخوة والأخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله صوت وبركاته، واضح يا تفضل. شيخنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه أخ حميد هدى انتبه بارك الله فيك، للمتقين ذلك الكتاب لا الذين ريب فيه، لا يؤمنون. وليس لا، رقق اللام، هذا الخطأ أيضا يكثر من الإخوة، لا ريب فيه، لا ريب فيه، رقق اللام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أعد هذه الآية أخ يوقنون حميد، أخ حميد أعد هذه الآية أولئك. بما أنزل، كأن اللام خرجت من الأنف بدل الفم، افتح فمك وأنت تقرأ حتى لا تكون القراءة من الأنف. نعم تفضل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذا هذا الخطأ الذي يكثر من الإخوة لا ريب فيه، يفخمون اللام، أرجو أن نركز عليه جيدا. الآن الأخ أبو إسحاق، عفوا الأخ أبو حفص، أخ أبو حفص قبله، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الرحيم. ألف لام. نعم، سكن الفاء جيدا. ألف لام، ألف سكنها ولا تقلقلها. نعم، مع الهمس. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. انتبه هنا أخوي حفص، ويقيمون، رقق النون، ويقيمون الصلاة ومما ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم. نعم، هنا انتبه. من قبلك، قد القلقلة، خد الحرف المقلقل ساكنة، لا تقول قبلك، قبي، من قبلك. بعدها وبالآخرة، بالآ خلي الهمزة مرققة، وبالآخرة وكذلك الألف التي بعدها. تفضل. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم بهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيكم يا شيخي الكريم، أحسن الله إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. إذن أرجو أن أركز على هذه الأخطاء، خصوصا مثلا كلمة رزقناهم، الزاي. كثير من الإخوة يفخمون الزاي في كلمات الرزق لأنها تقع بين الراء والقاف المفخمين، فهذا يجب أن ننتبه إليه جيدا. الآن الأخ أبو إسحاق ثم ابنه إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مد اللام قصيرة. لام قصير. نعم. حركات يا خنا. ست حركات. نعم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تعال يا إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسحاق، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك يا إسحاق، انتبه يا إسحاق، انتبه يا إسحاق. نعم. الغنة، نسيت الغنة. ألف لام ميم، بين اللام والميم غنة إدغام. تفضل. صح. ألف لام ميم هكذا. مد اللام، مد اللام ست حركات. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. افصل الهائين يا إسحاق. إسحاق. نعم. ذلك الكتاب، ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. افصل الهائين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا؟ نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انتبه هنا يا إسحاق. إسحاق. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون بالغيب واكسر الباء بعدين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم را فخم الراء رزقناهم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا؟ نعم. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك. أولئك. انتبه يا إسحاق. نعم. أولئك على، أولئك افتح الكاف جيدا. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا؟ نعم. لكن وأولئك الثانية هذه لم تكن الهمزة محققة. حققها. وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا؟ هم المفلحون. اكسر اللام. هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. هكذا؟ نعم، أعد الآية كلها وانتبه إلى تصحيح الألفاظ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا؟ مقبول شكرا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيكم شيخ الحبيب، جزاك الله عنا كل خير. وفيكم بارك الله، جزاكم الله كل خير. أحسنت أنت وابنك ما شاء الله، بارك الله فيكم. طيب الآن الأخ أبو نجم. تفضل يا أخ أبو نجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب، رقة اللام أكثر. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، انتبه الآن أخ أبو نجم إلى هذه الجملة. ومما رزقناهم، ليس ومما رزقناهم. اترك اللاقط قليلا. لا تقل ومما رزقناهم، ومما رزقناهم، حتى لا تصبح ما نافية بينما هي موصولة. ومما رزقناهم، وكلمة رزقناهم فخم فيها الراء جيدا، رقق الزاي. بعدين ينفقون، اكسر الفاء. ومما رزقناهم ينفقون، أيضا هذا الخطأ يكسر عند الإخوة عندما يكون عند يضمون الحرف المكسور. ينفقون وليس ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل. معلش، أعد أخ أبو نجم، أعد مرة أخرى، بارك الله فيك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم، رقق الزاي. رزقناهم. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم من ربهم فخم الراء أكثر من ربهم من ربهم لا فخم من ربهم فخم الراء جيدا من ربهم من ربهم نعم هكذا أحسن وأولئك هم المفلحون جزاكم الله خير شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك أخ أبو نجم جزاك الله خيرا إذن دائما ننتبه إلى تفخيم الراءات عندما تكون مفخمة من ربهم فخمها جيدا ومما رزقناهم رزقناهم تفخيم الراء تفخيم الزاي بارك الله فيك الآن لمن الدور حمدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم ثواني انتبه انتظري قليلا نعم شيخنا تفضل يا حمدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الغنة يا حمد الغنة الغنة بسم الله الرحمن الرحيم نعم شيخنا ألف لام ميم الآن صحيح نعم. شيخنا الحمد لله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون السلام عليكم شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا حمدة ما شاء الله قراءة جميلة ممتازة ومتقنة لكن المدود أولئك يعني المد المتصل طوله أكثر قليلا هكذا قصير عليك أن تطوله أكثر أربع حركات بارك الله فيك من الآن أخ أبو زينب أخ كشك أخ كشك أبو زينب أبو زينب طيب إذا أحمد السلام عليكم أنا أحمد هل في صوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم في صوت تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا انتبه يا أحمد أحمد يا أحمد طول المدود اللام والميم ست حركات، كل منهما ست حركات وبينهما الغنة. ألف لام ألف لام ميم ألف لام ميم هكذا. ما زالت قصيرة لكن ماشي، تابع. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين فخم الراء فخم الراء جيدا يا أحمد أحمد ومما رزقناهم فخم الراء أكثر رقق زاي جيدا ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هكذا. انتبه انتبه إلى كلمة رزقناهم الزاي الآن جعلتها سينا، رزقناهم رزا رزقناهم ومد الألف حركتين وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تفضل. وَمِمَّا رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم انتبه انتبه الآن انتبه يا أحمد. أولئك افتح الكاف وضح الفتحة. أولئك على هدى من ربهم وفخم الراء جيدا من ربهم. نعم نعم صحيح. أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم بارك الله فيكم أهلا عمر. أعوذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحسنت، انتظر قليل يا عمر. أحسنت بارك الله فيك يا أحمد. إذا انتبه دائما إلى ألف لام ميم أن اللام والميم مدهما لازم، يعني ست حركات كل منهما. أنت حتى في آخر مرة ما زال المد قصيرا، عليك أن تمده أكثر إضافة إلى بقية الكلمات. تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. انتبه يا عمر. المتقين. يا عمر لا تقل ذلك ذلك، وضعت الآن همزة ليست موجودة. ذلك ابدأ مباشرة بالحرف الموجود. ذلك الكتاب وليس ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا المرة الأولى كانت صحيحة، الثانية عدت قلت ذلك. ذلك أنهي النفس قبل أن تبدأ القراءة، أنهي النفس. ذلك الكتاب ولا تقل ذلك. تفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما زال هناك نفس يا عمر. ذلك مباشرة ذلك وليس ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا لا يا عمر لا، الآن الهمزة واضحة جدا. ذلك ذلك ذا، اسمعها مني، تنهي النفس. لا لا تقول ذلك، الآن شددت الذال. ذلك هكذا أبدأ بها، ذلك، لا تضع قبلها أي شيء، لا تشددها ولا تضع همزة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم، فخم الراء، فخم الراء، ومما رزقناهم، فخم الراء أكثر. ومما رزقناهم، ومما رزقناهم ينفقون، هكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا عمر، بارك الله فيك. إذا انتبه دائما إلى مثل هذه الكلمة ذلك، لا تقل ذلك، يعني الآن بعد أن صححتها عدت مرة أخرى ذلك، عدت تضع همزة قبلها، فأرجو أن تركز عليها جيدا، بارك الله فيك. الآن الأخ أبو زينب. زينب حازلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي زينب، تفضل. نعم يا شيخنا، طبعا هذه المرة زينب تقرأ معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا أخ أبو زينب لا تقول ومما رزقناهم، لا ليس هكذا، ومما رزقناهم بدون نظر. نعم. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف را من شيء، ألف لام ميم، شو شو كي؟ ألف لام. ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك يا زينب يا زينب بارك الله فيك انتبهي إلى الياء هم يوقنون وضحي الياء لم تظهر إن ظهرت الضمة هم يوقنون نعم هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسنت يا زينب أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جميلة وممتازة وكذلك والدك ما شاء الله قراءة ممتازة جدا أحسنت بارك الله فيك لكن يا زينب أنت عندك تكلف في القراءة يعني أحيانا عندك نبرات تغير في نغم القراءة ليس في مكانه فأرجو أن تقرأي بدون تكلف أن تقرأي هكذا براحتك على سجيتك بدون أن تتكلفي إخراج صفات الحروف ومخارجها ومخارجها بشكل يعني هكذا مصطنع اقرأي على راحتك ما شاء الله ممتازة أحسنت أحسنت بارك الله فيك الآن نعيمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون السلام عليكم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا الشيخنا الكريم جميلة تقرأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك يا نعيمة ما شاء الله ممتازة جدا لكن الحاء بسم الله الرحمن لا تقلقيها لا تقولي بسم الله الرحمن الرحيم سكنيها مع الهمس بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نعم هكذا أحسن الآن تفضلي يا جميلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي يا جميلة لا ريب فيه أين الهاء أظهريها مع الهمس. بعدين لا تقولي هدى للمتقين، في المتقين هكذا بهمس التاء المشددة، للمتقين. تفضلي. صح. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هكذا؟ لا، ليس هكذا، لم تظهري الهاء. لا ريب فيه، اهمسي الهاء حتى تظهر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقين. لا لا. انتبهي يا هدى. يا جميلة. هدى للمتقين، هدى حتى الدال، أنت تقولين ليس للمتقين، هدى للمتقين. تفضل. هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن. أيضا هنا انتبهي، يؤمنون بالغيب ليس بالغيب، لا تقلقي اللام، بالغيب. ويقيمون الصلاة، افتحي التاء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعيدي، أعيدي مرة أخرى. الذين يؤمنون بالغيب وليس بالغيب، لا تقلقي لله. ويقيمون، ويو ضم الياء، ويقيمون الصلاة ومما. تفضل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بقي عندنا ويو، ويقيمون، ضم الياء جيدا، ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أيضا والذين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. البدء، البدء قصير هكذا يا جميلة، مدي. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون. أعيدي هذه الجملة، وبالآخرة، أعيديها مرة أخرى. وبالآخرة هم يوقنون. اكسر التاء. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك. انتبهي يا جميلة، جميلة انتبهي. أولئك، أولا مدي المتصل أكثر. أولئك على هدى من ربهم، هدى وليس هزى، هذه دال ليست ذالان. أعيدي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. افتحي الكاف جيدا يا جميلة. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. يا جميلة يا جميلة. أولئك على وضح الهمزة. أولئك على هدى من ربهم. تفضل. أولئك على هدى من ربهم. لا لا، ما زالت غير صحيحة يا جميلة. افتحي الكاف وعلى هدى ليس على هزم. على أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعيدي مرة أخرى. أعيدي مرة أخرى. نبهتك بالأمس يا جميلة. هم المفلحون، لا نقول مفلحون، خطأ نقول مفلحون، وهناك ألف ولام. إذا أردنا أن نبدأ بها نقول المفلحون. وأيضا أولئك ما زالت الكاف ساكنة، ما زلت تقولين أولئك وتهمسينها أيضا بقوة. افتحي الكاف ولا تهمسيها وهي مفتوحة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تفضل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. طيب بارك الله فيك، لكن ما زالت غير صحيحة. يكفي هذا، لكنها غير صحيحة بهذا الشكل. ما زلت تقولين أولئك على أولئك، ما زلت تسكنين الكاف وتهمسينها وهي مفتوحة، ولا تهمس وهي مفتوحة. على هدم وليس على هزم، ما زالت الدال غير صحيحة أيضا. عليك أن تنتبهي وتركزي جيدا. بارك الله فيك. الآن الأخ أبو نجم، عفوا أبو عثمان. أخ أبو عثمان تفضل يا أخ أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ أبو عثمان. حياكم الله شيخ الحبيب، حيا الله الإخوة جميعا. يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وإياكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. للمتقين. أخ أبو عثمان، للمتقين وليس للمتقين. لا تهمس القاف. للمتقين. تفضل. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأفلحون. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحسنت يا أخي أبو عثمان جزاك الله خيرا، لكن لا تبالغ في المدود إلى هذا الحد، يعني البدء ألف لام ميم، مد اللام ومد الميم كان حوالي 10 حركات، وهنا المد المتصل أولئك وأولئك حوالي 8 حركات، فأرجو أن تكون المدود يعني معتدلة. النبر على اللام، يعني كيف نقول ألف لام هكذا، ألف لام هكذا تريد أن تلفظها، يعني ما لا يبدو أنه صحيح. طيب الآن نختم إذن هذه الفترة مع فرحية. تفضل يا فرحية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، لم أقرأ سورة الفاتحة، هل يمكن أن أقرأ سورة الفاتحة الآن؟ أنت فرحية أو عبد الله؟ عبد الله. عبد الله، نعم. تفضل يا عبد الله، اقرأ سورة الفاتحة وأول 5 آيات من البقرة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكن السين جيدا. بسم الله وليس بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أيضا اهدنا وليس اهدنا، سكن الهاء مع الهمس بدون قلقلة. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. هسا ايه يا شيخنا بارك الله فيك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عبد الله انتبه إلى الضاد، غير المغضوب وليس المغضوب، لا تجعلها صاء، ولا الضاء ليس ولا الضالين ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل صحيح الآن يا شيخ؟ نعم تفضل تابع. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب الغنة يا عبد الله، الغنة بين اللام والميم. عفوا. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المد قصير يا عبد الله هكذا أولئك أربع حركات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خير يا شيخنا. أختي فهي استقرأ الآن إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فرحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط نستعين يا فرحية نستعين رقق التاء جيدا نستعين نستعين زهية شيخنا نعم تابعي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط انتبهي يا فرحية فخم الصاد اهدنا الصراط اهدنا الصيف ليس اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم رقق التاء أيضا تفضل اهدنا الصراط المستقيم فخم الطاء أيضا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط كمان فخم الطاء هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب طولي المد أكثر يا فرحية طولي مد اللام أكثر ومد الميم طيب ألف لام ميم ذلك لا. لا يا فرحية لا اللام قصيرة هكذا ولا تنسي الغنة أيضا ألف لام ألف لام ميم لا يا فرحية الآن صارت قصيرة جدا اللام قصرتها كثيرا وكذلك لم تأتي بالغنة ألف لام تفضلي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب فرحية بالغيب رقق اللام ليس بالغيب بالغيب ويقيمون وضم الياء ويو الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. اكسر الميم جيدا. ومي ومما ليس ومما ومما ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وإليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا فرحية، أعيدي هذه الآية، تلكأت فيها كثيرا وأخطأت كثيرا فاستعجلت فذهبت الأحكام. أعيدي الآية من أولها. يؤمنون بما والذين أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبل وعندما تقفين يا فرحية قفي على ساكن. من قبلك ليس من قبلك، وقبلها وقفت وبالآخرة على كسرة ما يصلح هكذا. وبالآخرة إذا وقفنا على التاء المربوطة تصبح هاء في الوقف، فانتبهي كيف تقفين وكيف تصلين. تفضلي. طيب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أختي مريم ستقرأ الآن إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا مريم. الرحمن مريم الرحمن، أولا رقق الهمزة، وثانيا لا تقلق الحاء. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. انتبهي. مالك يومي، اكسري. مالك يوم الدين وليس التين. انتبهي إلى حرف الدال، لا تجعليه تاء. مالك نعم يوم الدين. الدال أين الدال؟ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين ليس نستعين. رققي. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الطاء يا مريم، الطاء. اهدنا الصراط ليس الصراد. صراط. طاء نعم. أعيدي. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مدي ولا الضالين. مدي الألف أكثر. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما انتبهي انتبهي يا مريم مريم مريم لا تتنفسي أثناء القراءة، لا تتنفسي أثناء القراءة. والذين يؤمنون بالغيب ليس بالقيب، انتبهي إلى حرف الغين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بسم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل صحيح يا شيخنا؟ يا مريم لا تتنفسي أثناء القراءة، إذا قطع نفسك فقفي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قفي هنا، لا تقولي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا ما يصلح في القرآن، لا يصلح أن تتنفسي وأن تقرأي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. من ربهم يا مريم ليس من ربه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مريم. إذا موضوع التنفس أثناء القراءة عليك أن تنتبه إليه جيدا، والوالدة إذا كانت تسمعني عليك يا أختي الكريمة أن تنبهيها إلى موضوع التنفس، ما يصلح هكذا، تنفس أكثر من مرة وبالآخرة هم يوقنون، ما يصلح هكذا، يعني أرجو أن تركزي على هذا الموضوع جيدا. طبعا هي صغيرة، إذا كانت لا تستطيع أن تقرأ فتؤجل القراءة حتى تكبر. بارك الله فيكم جميعا. طبعا نشير بسرعة إلى القراءات المختلفة في هذين الوجهين، سورة الفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة بسرعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها قراءتان مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وستة من القراء يقرؤونها بحذف الألف: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو جعفر، يقرؤونها بحذف الألف. والباقون هم عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، يقرؤونها بالألف: مالك يوم الدين. وأبو السوسي عنده الإدغام الكبير إذا وصلنا الآيتين: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا وصلنا: اهدنا الصراط المستقيم، كلمة الصراط يقرأها قنبل عن ابن كثير بالسين: اهدنا الصراط، ويوافقه في ذلك رويس عن يعقوب. إذا راويان قنبل ورويس عن يعقوب يقرأانها بالسين بدل الصاد أينما جاءت: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بالسين. بينما خلف عن حمزة يقرأها بالإشمام. ما هو الإشمام؟ يشم الصاد صوت الزاي، فتصبح اهدنا الزراط، اهدنا الزراط المستقيم. ويوافقه في هذا الموضع خاصة خلاد عن حمزة. إذا حمزة بتمامه يقرأ اهدنا الزراط المستقيم بالإشمام. في الموضع الثاني زراط الذين يقرأها خلف عن حمزة فقط بالإشمام في هذا الموضع الثاني، وأينما جاءت في بقية القرآن الكريم. أما خلاد فلا يشمها إلا في الموضع الأول: صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا كلمة عليهم حمزة يضم الهاء أينما جاءت، وكذلك يعقوب، يعقوب يضم الهاء أكثر من حمزة، أما حمزة فيضمها فقط في ثلاث كلمات: عليهم، إليهم، لديهم. ضم عليهم إذا وصلنا، فإن الذي يقرأ بصلة الميم يعني بإثبات واو بعد ميم الجمع: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالون له وجهان: الإسكان والصلة. وابن كثير وأبو جعفر يقرأانها بالإثبات قولا واحدا: إثبات الواو، إثبات الواو بعد ميم الجمع. ألف لام ميم، أبو جعفر عنده السكت على الأحرف المقطعة فيقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يسكت سكتة خفيفة بلا تنفس بين الأحرف المقطعة. وإذا وصلنا لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن السوسي عنده الإدغام الكبير وابن كثير عنده الصلة: لا ريب فيه هدى للمتقين. ابن كثير من بين القراء العشرة يصل هاء الجمع، هاء الضمير، يصل هاء الضمير بياء إذا كانت مكسورة وبواو إذا كانت مضمومة، سواء كان قبلها ساكن أو متحرك. مثل هنا فيه الياء ساكنة، فابن كثير وحده يصلها بياء، يقول: لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب، كلمة يؤمنون وما شابهها مما تكون فيه الهمزة الساكنة فاء الكلمة يؤمنون، يبدلها وصلا ووقفا ورش ورش والسوسي وأبو جعفر: الذين يؤمنون بالغيب. وإذا وقفنا عليها فإن حمزة يوافقهم في الإبدال: الذين يؤمنون في حالة الوقف فقط. ويقيمون الصلاة، ورش يفخم اللام في أمثال هذه الكلمات إذا كانت اللام مفتوحة وقبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. إذا اللام يجب أن تكون مفتوحة، والحرف الذي قبلها الصاد أو الطاء أو الظاء يجب أن يكون مفتوحا أو ساكنا. إذا تحقق هذان الشرطان فإنه يغلظ اللام، يقول: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما قلت ابن كثير وأبو جعفر يصلان الميم بواو في الحالين قولا واحدا، بينما قالون له وجهان، إما يقول ومما رزقناهم ينفقون أو ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون مثل التي قبلها بما أنزل إليك، المد المنفصل هنا يقرأه بالقصر قولا واحدا السوسي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. السوسي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب يقرؤون المد المنفصل بالقصر قولا واحدا. أما قالون والدوري عن أبي عمرو فلهما الوجهان القصر والتوسط. ورش وحمزة عندهم المد المشبع 6 حركات، والباقون عندهم التوسط قولا واحدا، وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. هذا على مذهب الذين يعتبرون المدود 3 مراتب، وهناك مذهب آخر يعتبرها 5 مراتب فيه تفصيل أكثر. وما أنزل من قبلك نفس الحكم. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة فيها عدة أحكام لورش، أولا النقل وبالآخرة، وثانيا مد البدل له في 3 أوجه قصر وتوسط ومد، والراء يرققها لأن قبلها كسرة. حمزة له فيها السكت وبالآخرة هم يوقنون، لكن هذا السكت بخلاف عن خلاد. خلف إذن له السكت قولا واحدا، خلاد له الوجهان السكت أو التحقيق. وإذا وقف عليها وبالآخرة فإنه يقف إما بالنقل وبالآخرة أو بالسكت وبالآخرة، وليس له تحقيق. أولئك المد المتصل يقرأه ورش وحمزة بالإشباع 6 حركات، وبقية القراء بالتوسط 4 حركات. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.